حكم من قتل أرنب أو غزالة أو طير بحجر أو بعطن أو صدمه بالسيارة؟ فما حكم الأكل من هذا؟ ما يحل إذا صدمه بالسيارة أو بحجر أو عصا ما يحل، فيكون نقيم نقيم موجود ما يحل. لكن إذا قتل بمحدد أو مقعد كذا معلم قتل أو رمي رماد رصاص يقول بسم الله الله أكبر إن الرمي بالحجر. طيب لو قلت بسم الله إذا كان الحجر له حد، إذا كان الحجر له حد.